الشاكسون فيفرحون وغيرهم يغضب يغضب يفكرون يخططون كي يصنعوا المقلب كي يصنعوا المقلب قطقوط وكذا صاحبه قد مل الاثنان اللعبة قطقوط وكذا صاحبه قد مل الاثنان اللعبة فالكاتب قرر والمخرج في برنامجنا يا صحبة ان الغلبة للحشرات هذا هو قانون اللعبة هذا هو قانون اللعبة يشاكسون فيفرحون وغيرهم يغضب يغضب يفكرون يخططون كي يصنعوا المقلب كي يصنعوا المقلب.